ألا ليت شعري كيف في النؤي جعفر وعمر وأعداء العدو الأقارب، وهل نالت أفعال النجاشي جعفرا وأصحابه أو عاق ذلك شاغب؟ تعلم أبيت اللعن أنك ماجد كريم فلا يشقى لديك المجانب، وأنك صيد ذو سجال غزيرة ينال الأعادي نفعها والأقارب. فهزت قريش رأسها لما سمعت نداءه، وقال قائلها مستهزئا: ما يبلغ صوت الشيخ من مكيدة عمرو وصاحبه، وماذا تجدي الكلمات مع الهدايا التي حملها مبعوث مكة إلى النجاشي وبطارقته. وكان المهاجرون في منزلهم النائي يرهفون أسماعهم إلى ما تناثر من شائعات شتى مبهمة عن ائتمار قريش بالمسلمين المغتربين، فلا يكادون يلقون إليها بالا، حتى رابهم ذات يوم وصول عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى هناك، والتماسهما لقاء البطارقة واحدا بعد الآخر. ثم ما لبث المهاجرون أن تلقوا دعوة النجاشي ليتحدث إليهم في أمر ذي بال، فذهبوا وهم يتساءلون: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ وكان الجواب الذي أجمعوا عليه: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا. وسعت المهاجرات إلى منزل رقية رضي الله عنها وعنهن، وقد خمرهن شيء من القلق، فإذا لديها أم سلمة هند بنت زاد الركب تحدث عما علمت من مكيدة الرجلين. قالت: هو ما سمعتن من ائتمار قريش بنا لما بلغها أن جاورنا بالحبشة خير جوار، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فبعثوا هذين الرجلين معهما هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وقالوا لهما أن يدفع إلى كل بطريق هديته قبل أن يكلم النجاشي فينا، ثم يقدما إلى النجاشي ويقدمان الهدية ويسأله أن يسلمنا إليهما قبل أن يكلمنا. فخرج حتى قدم الحبشة فسعل وقال لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى إلى بلد الملك غلمان منا سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، أي أبصر بهم وأعلم بما عابوا عليهم. فوعدهما البطارقة خيرا، ثم إنهما قدما بالهدايا فقبلها منهما النجاشي، ثم كلماه بمثل ما كلم به البطارقة، فقالت البطارقة حوله: صدقا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. فغضب النجاشي وقال: لا ها الله، إذن لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت ديوارهم ما جاوروني. وهذا هو قد أرسل إلى رجالنا يدعوهم، فلننتظر ما الله يرضى لنا. وطال انتظارهن قبل أن يعود رجال من قصر النجاشي ويحدثوا عما كان. استقبلهم النجاشي وقد جمع أساقفته حوله ومعهم صحفهم منشورة، فسألهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ فأجاب عنهم جعفر بن أبي طالب: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فصمت النجاشي مليا ثم سأل: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ أجاب جعفر: نعم. قال النجاشي: فاقرأه علي. فتلى جعفر صدرا من سورة مريم، قالوا: فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى اخضلوا، ثم قال: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. والتفت إلى عمرو وعبد الله مبعوثي قريش قائلا: انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم ولا يكادون. فانصرفا. أما عمرو بن العاص فلم يفقد ثقته في دهائه ولا استسلم للهزيمة صاغرا، بل قال مهددا: والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم، يعني شجرتهم التي منها تفرعوا. وأما عبد الله بن أبي ربيعة فأخجله أن يكون النجاشي الغريب أبر بجيرانه منه وما فيهم من لا يمت إليه بقربى أو رحم. قال لعمرو: لا نفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. ورد عمرو في إصرار: والله لا أخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. ومضى النهار كله وقطعة من الليل وعمرو بن العاص يدبر لغدا، أما المهاجرون فباتوا آمنين لا يخافون من النجاشي غدرا، وقد أجمعوا رأيهم أن يجيبوه إذا سألهم عن عيسى بن مريم بما قال الله وما جاءهم به نبيهم محمد، وليكن بعد ذلك ما يكون. فلما أصبحوا دعاهم النجاشي وسألهم عما يقولون في عيسى، فأجاب جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالوا: فمد النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا وقال لجعفر: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. ثم أمسك لحظة وجعل ينقل بصره بين البطارقة وعمر وصاحبه حتى استقر على المهاجرين، فقال: اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي، من سبكم غرم. كررها ثلاثا: وما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. والتفت من بعد ذلك إلى بطارقته قائلا: ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حتى رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. ورجع عمرو وعبد الله إلى قريش بخفي حنين، وأقام المهاجرون مع خير جار ما شاء الله لهم أن يقيموا، على أن قلوبهم ظلت أبدا تنزع إلى مكة وتحن إلى من تركوا بها من الأهل والأحباب. وظلت أسماؤهم مرهفة تتلهف على أنباء الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه في حربهم المقدسة مع عبدة الأوثان. ولعل السيدة رقية كانت أشد المهاجرين حنينا إلى مكة، ولعلها ما افتقدت أبويها وأخواتها من قبل مثلما افتقدتهم آنذاك. فلقد أثرت الأحداث الشداد التي مرت بها في صحتها أيام تأثير، فأسقطت جنينها الأول حتى خيف عليها من فرط الضعف والإعياء، لكنها وجدت من رعاية زوجها وحبه ومن عطف المهاجرين وعنايتهم ما أعانها على اجتياز الأزمة الحرجة، ريثما عاودتها العافية بورود الأنباء من مكة أن قريشا يئست من الرسول وصحبه، فرفعت الحصار المنهك الذي ضربته على الهاشميين. وأضافت الشائعات أن قريشا سابت إلى رشدها لما رأت من عجيب ثبات النبي وصدق إيمان الذين اتبعوه، فمالت طائفة منها إلى الإسلام عن تأثر واقتناع، ورغبت أخرى فيه التماسا للغنم والمجد حين يعلو أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أصغى مهاجرة الحبشة إلى هذا الذي قيل وشاع، فهفت قلوبهم إلى العودة إلى الوطن، ولم يقوى بعضهم على مغالبة ذلك الحنين المستثار، فتهيأوا للرحيل على عجل يحدوهم الشوق إلى أحب أرض وأعز موضع، على حين آثر آخرون أن يتلبسوا في مهاجرهم ريثما يستيقنون مما قيل عن مهادنة قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وإسلام عدد منها. سار الركب في طريق مكة وقد بلغ عددهم 33 رجلا، يتقدمهم عثمان بن عفان وزوجه السيدة رقية وابنهما عبد الله رضيعا، والزبير بن العوام ابن أخت السيدة خديجة، وعبد الله بن جحش ابن عمة الرسول، وأبو سلمة بن عبد الأسد، معه امرأته أم سلمة هند بنت أبي أمية، والسكران بن عمرو، ومعه امرأته سودة بنت زمعة. وراحوا خلال سفرهم الطويل يعللون أنفسهم بلقاء الأحباب، ويتشاغلون بتمثل ما ينتظرهم في الوطن من أنس وطمأنينة، حتى إذا عبروا البحر واستقلوا رواحلهم ساعين إلى البلد العتيق، خدرتهم النشوة وسبقتهم قلوبهم إلى الوطن، إلى أن بلغوا مشارف مكة، فكانت اليقظة المروعة. فهناك على الصخور الملتهبة رأوا بعيونهم التي ما زالت بها بقية من خدر الحلم نفرا من إخوانهم المسلمين المستضعفين تسومهم زبانية قريش سوء العذاب. وأخذت العائدين صيحات من هنا ومن هناك تعدهم بالويل والهلاك، وصمت الحادي وطارت النشوة وتمزقت الرؤى وتبعثرت الأحلام. ولبثوا هنالك يومهم حتى إذا أدبر النهار دخل بعضهم مكة في جوار من الوليد بن المغيرة المخزومي أو أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي، وعلى أثرهم دخل الباقون مستجيرين بالحرم الأقدس وعلى وجوههم نور الاستشهاد. وآبت رقية إلى بيت أبيها مشوقة مجهدة، فخفت أختاها أم كلثوم وفاطمة للقائها، وتشبثتا بها معانقتين وهما تغالبان الدمع وتتكلفان التجلد، وأفلتت من عناقهما وسألت مستريبة: أين أبي وأين أمي؟ أجابتا: أبوك بخير، وقد خرج للقاء العائدين معك من مهاجرة الحبشة. ثم اختلجت شفاههما في تأوه مكتوم، وعادت رقية تسأل وقد أوجس قلبها خيفة: وأمي أين هي؟ فأطرقت أم كلثوم صامتة لا تجيب، أما فاطمة فغادرت الغرفة وهي تنشد باكية. هنالك كفت رقية عن أسئلتها وسارت مترنحة نحو مخدع أمها الراحلة حيث تهالكت على فراشها جامدة العين زائرة البصر مثلجة الأطراف، إلى أن جاء أبوها صلى الله عليه وسلم فأذاب ذلك الجمود القاتل بحرارة لقائه وأزاح بحنوه ذلك الركام الصخري الذي جثم على قلب ابنته، وأسعفها الدمع ما شاء لها حزنها وأساها، ثم أوت إلى الصدر الرحب الكريم وثابت إلى السكينة والصبر. ولم يطل بها المقام بمكة بعد ذاك، هاجر أبوها صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، وكذلك هاجرت هي في صحبة زوجها. وفي دار الهجرة وضعت طفلها عبد الله بن عثمان، فملأ عليها منزلها الجديد أنسا، وأقبلت عليه تريد أن تنسى به مرارة ثقلها لجنينها البكر ولوعة مصابها في أمها وما ذاقت في هجرتها من شجن الغربة، وحسبت أنها قد استوفت حظها من الآلام، لكن الله تعالى امتحنها بمصاب جديد. مات عبد الله صبيا في السادسة من عمره بنقرة من ديك، فترنحت رقية تحت وطأة الثكل المرير المضاعف صريعة الحمى، قيل إنها الحصبة. وأقام عثمان إلى جانبها يمرضها ويرعاها، حتى إذا تناهى إلى سمعه صوت داع الرسول يؤذن أن حي على الجهاد، ويستنفر المهاجرين والأنصار للقاء عدوهم في بدر، ودع عثمان لو يلبي الداعي الكريم، لكن قلبه لم يطاوعه على فراق رقية التي كانت تعالج ما يشبه سكرات الموت، فتخلف عن شهود موقعة بدر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وراح يشهد معركة الموت في أعز من له. وقس الصراع وطال، ثم رفت روحها على شفتيها في حشرجة وانية، وعيناها على زوجها، وغابت عن الوجود. ورنا إليها عثمان يتزود لفراق طويل، وفي مسمعه صدى من حشرجة الموت مختلطا بهتاف البشرى بانتصار المسلمين في بدر. وجاء الأب الثاكل فدنا من ابنته الراقدة يودعها بادي الحزن والأسى، ثم انثنى في رفق نحو ابنته فاطمة التي أكبت على مضجع أختها تبكي، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها بطرف ثوبه. وهنا لم تتمالك النساء أنفسهن أمام المشهد الفاجع، فانسحبن خارج الغرفة مدهشات بالبكاء، وقد تخلى عنهن ما كن يصطنعن في حضرة الرسول من تجمل وتصبر. وهذا نحيبهن غضب عمر بن الخطاب، فزجرهن في عنف وقسوة محاولا أن يأخذهن بما يحب لمثل هذا المكان من سكينة ووقار، لكن الرسول الرحيم كفه عنهن قائلا: مهما يكن من العيل ومن القلب فمن الله والرحمة، ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان. وصلى الأب النبي على ابنته رقية وشيعت ذات الهجرتين، شيعت يثرب جثمانها حتى وريت الثرى الطيب الذي ارتوى يومئذ بدماء الأبرار من شهداء بدر. وضرب أبوها الرسول لصهره عثمان بسهمه وأجره مما أفاء الله على المسلمين في بدر، إذ كان إنما تخلف عن شهودها لمرض رقية الراحلة رضي الله عنهما. أم كلثوم أراد الله بها خيرا، فطلقها عتيبة بن أبي لهب عدو الله، ونجت بذلك الفراق من نكد العيش مع حمالة الحطب، كما نجت معها أختها العزيزة رقية التي ما لبثت أن تزوجت عثمان بن عفان وهاجرت معه إلى الحبشة. وبقيت أم كلثوم مع أختها الصغرى فاطمة في بيت أبيهما صلى الله عليه وسلم بمكة، تشاركان أم المؤمنين الأولى عبئها الجليل وتستقبلان معها النبي عليه الصلاة والسلام إذ يعود كل يوم إلى بيته وعلى جسمه الكريم ندوب المعركة وعلى ثيابه الطاهرة آثار ما كان يلقى من أذى قريش وحربها، فيحطن به في بر وحنو يحاولن ما استطعن أن ينفضن عنه هذه الآثار وأن يروحن عنه في الفترات القليلة التي كان يسكن فيها إلى بيته وأهله. وهكذا عاشت أم كلثوم مع أسرتها في صميم معركة الاضطهاد الأولى التي بلغت أقصى ذروتها حين يئست قريش من خذلان أبي طالب لابن أخيه وخاب سعيها لديه كي يسلمه إلى أعدائه فيبطشوا به. ثم أسلم حمزة بن عبد المطلب وأسلم عمر بن الخطاب فطار ثواب قريش وتخلى عن رجالها ما عرفوا به من رشد وحلم، فأتمروا فيما بينهم على مقاطعة بني هاشم وسجلوا مقاطعتهم في وثيقة علقوها في جوف الكعبة. وخرج محمد بأسرته ومن تبعه إلى شعب أبي طالب، وانحازت إليه بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلا أبا لهب. وهناك عاشوا في ضيق الحصار حتى أنهم كانوا يأكلون الخبط وورق الثمر، وأقاموا على ذلك نحو 3 سنين لا يصل إليهم شيء إلا سرا. حدثوا أن أبا جهل بن هشام لمح حكيم بن حزام ابن خويلد الأسدي يسير متخفيا معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد وهي مع زوجها الرسول وبنتيها أم كلثوم وفاطمة في الشعب، فتعلق به أبو جهل وصاح: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. حتى بلغ منهم الجوع مبلغا يصوره لنا قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعد محنة الحصار بسنتين: لقد جعت حتى أني وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي وبلعته وما أدري ما هو إلى الآن. ومن عجب أن ذلك السهم الذي راشته قريش ارتد عن المؤمنين دون أن يزعزع إيمانهم مثقال ذرة أو يزحزحهم قيد شعرة عن موقفهم من نصرة الرسول. وعاد السهم منطلقا إلى معسكر قريش فأصاب منها مقتلا. ذلك أن نفرا من مشركي قريش روعهم الحصار الوحشي المضروب على المؤمنين منهم، ففارت ضمائرهم وسلطت عليهم صوت عذاب، وبدأ الحصار يهتز ويتداعى تحت وطأة الندم وعذاب الضمير. حدثوا أن هشام بن عمرو بن ربيعة العامري، وكان ابن أخي نضلة ابن هاشم لأمه، كان يأتي ليلا بالبعير قد أوقره طعاما حتى إذا بلغ به فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه، فيدخل البعير على بني هاشم وبني عبد المطلب بما يحمل. وذات ليلة خرج الرسول إلى قريب من فم الشعب يستقبل البعير الموقر طعاما كيما يشرف على توزيع في ذوي العيال ممن معه. وسهرت أم كلثوم عند فراش أمها التي علت بها السن وأنهكتها الأحداث وأحست دنو أجلها. وإن بدا أنها تقاوم الضعف والمرض ببسالة وتتشبث بالحياة من أجل زوجها الحبيب ومن أجل بنتيها أم كلثوم وفاطمة، وقالت تنادي ابنتها: ليت الأجل يمهلني حتى تنجلي المحنة، ف فأموت قريرة العين راضية. فهتفت أم كلثوم من كل قلبها: لا بأس عليك يا أما. ثم خنقتها العبرات فلم تزد، واستطردت الأم: أيوة ربي، لا بأس علي يا ابنتي، ما من امرأة في قريش ذاقت ما ذقت من نعيم، بل ما من امرأة في هذه الدنيا نالت مثل الذي نلت من مجد. حسبي من دنياي أني زوجة الحبيب المصطفى، وحسبي من آخرتي أنني المؤمنة الأولى وأني أم المؤمنين. ثم أسبلت عينيها وهمست: اللهم إني لا أحصي ثناء عليك، اللهم إني لا أكره لقاءك، ولكني أطمع في مزيد من التضحية لأكون جديرة بما أنعمت علي. واحتضر الضوء النحيل الشاحب الذي كانت تبعثه زبالة واهية هناك، ولف الكون سكون خاشع، وأرهف الليل سمعه لهذه النجوى المؤثرة، فلم يعد يسمع فيه سوى أنفاس أم المؤمنين وخفقات قلب ابنتها التي راحت تدعو صامتة. ثم فتح الباب فاندفق منه شعاع من نور باهر أضاء المخدع، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهي الطلعة متهلل الأسارير، فما كادت زوجته تلمحه حتى نهضت للقائه بوجه مشرق، وقد سرى في بدنها الكليل فيض من القوة والعافية. وأصغت أم كلثوم إلى ما كان أبوها عليه الصلاة والسلام يحمل من الأنباء، فأحست كأن ظلام الليل ينقشع رويدا رويدا كيما يفتح المجال لنور فجر جديد. فلقد عاد العم أبو طالب في ليلته تلك من زيارة الحرم الأقدس ليحدث من في الشعب عما رأى هنالك وما سمع من أمر نقض الصحيفة. مشى هشام بن عمرو ذاك الذي كان يحمل المؤونة إلى المحاصرين ليلا إلى زهير ابن أبي أمية المخزومي أخي هند أم سلمة وابن عاتكة بنت عبد المطلب، فقال له: يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث علمت؟ أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه من مقاطعتهم ما أجابك إليه أبدا. فأصغى زهير وفكر مليا ثم سأل: ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقض الصحيفة حتى أنقضها. قال هشام: قد وجدت رجلا. فسأله: من هو؟ أجاب: أنا. قال زهير: ابغنا رجلا ثالثا. فذهب هشام إلى المطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف، فقال له: يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعا. فكان جواب مطعم كجواب زهير. ومضى هشام بعد ذلك إلى أبي البختري ابن هشام فحدثه بمثل ما حدث به صاحبيه زهيرا ومطعما، فسأله أبو البختري: وهل أجد من يعين على هذا؟ أجاب هشام: نعم، ابن زاد الركب والمطعم ابن عدي وأنا معك. فطلب إليه أبو البختري أن يلتمس مؤيدا خامسا، فذهب إلى زمعة بن الأسود ابن المطلب بن أسد فكلمه في بني هاشم وذكر له قرابته منهم وحقهم عليه، فأجاب زمعة. وتوعد الخمسة على اللقاء ليلا بخطم الحجون بأعلى مكة، وهنالك أجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في أمر الصحيفة حتى ينقضوها، واتفقوا كذلك على أن يبدأ زهير فيكون أول من يتكلم في مجتمع القوم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير عليه حلة فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو الحكم ابن هشام وكان في ناحية المسجد: كذبت والله لا تشق. فأجابه صوت زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حتى كتبت. وثنى أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. وأيدهما المطعم: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وتبعهم هشام بن عمرو مؤيدا، فنقل أبو الحكم عينيه بين هؤلاء الرجال الخمسة، ثم صاح مستريبا: هذا أمر قضي بليل، تشور فيه بغير هذا المكان. فلم يعره الرجال اهتماما، وقام المطعم بمرأ من القوم وفيهم أبو طالب قد انتحى ناحية من المسجد، والتمس الصحيفة ليشقها، فإذا الأرضة قد أكلتها فلم تدع منها إلا باسمك اللهم. وودنت قريش وأسقط في يدها، وأحست بالسهم الذي راشته يرتد إلى صدرها فيمزقه. ونهض أبو طالب يسعى إلى الشعب بالبشرى، وقد ذكر وهو في طريقه من البيت العتيق بنيه الذين هاجروا إلى الحبشة، فهتف منشدا وهو يرجو أن يبلغهم هناك ذلك الصدى من صوته: ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا على نأيهم والله بالناس أرود، فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وأن كل ما لم يرضه الله مفسد. تراوحها إفك وسحر مجمع، ولم يلف سحر آخر الدهر يصعد، جزى الله رهطا بالحجون تتابع على ملأ يهدي لحزم ويرشد، قعودا لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة، بل هم أعز وأمجد، قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا على مهل إذ سائر الناس رقدوا. وأيقظ صوته كل من في الشعب، فهبوا من مضاجعهم يهتفون البشرى السعيدة، وصاح المسلمون منهم الله أكبر، وباتوا ليلتهم وما تمسوا جنوبهم مضجعا لفرط الفرح والانفعال. وأصبحوا ساعين إلى الكعبة فطافوا بها، ثم آبوا إلى بيوتهم في مكة ينتظرون ماذا يكون من قريش بعد أن خاب كيدها وتهاوى الحصار. وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة رقدت السيدة خديجة في فراشها تتهيأ للقاء ربها بعد أن اطمأنت على زوجها الحبيب، ثم ما لبثت روحها أن فاضت والنبي إلى جانبها يهون عليها سكرات الموت ويبشرها بما أعد الله لها من نعيم. وبناتها الثلاث زينب وأم كلثوم وفاطمة يحطن بفراشها ويتزودن منها قبل الرحيل. وفي اليوم العاشر من رمضان سنة عشر من المبعث حملت إلى الحجون، وهنالك أضجعها زوجها الرسول بيديه في حفرتها، ثم ودعها وآب إلى بيته محزونا، ضم إليه ابنتيه أم كلثوم وفاطمة يواسيهما ويعينهما على المصاب الفادح، وأحس من تلك اللحظة أن مكانه بمكة قد نبا به، فلم يعد له فيها بعد رحيل خديجة مقام. لكن طيفا منها ظل يلم به غاديا ورائحا فيؤنس غربته في وطنه حتى أذن الله له في الهجرة إلى يثرب. وودع الرسول بناته ثم ذهب في ضحوة النهار إلى بيت الصديق أبي بكر فاستصحبه، وتلبث لحظة قبل أن يفصل عن مكة فأشرف من علية هناك على مهد الصبا ومبعث النور، ثم قال: والله إنك لا أحب أرض الله إلى الله، وإنك لا أحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما فارقتك. ومضى في طريقه إلى الغار يصحبه الصديق أبو بكر، وترك ابنتيه أم كلثوم وأختها فاطمة وحيدتين في البيت المهجور يكاد يتلفهما الأسى لولا رحمة الله. وتلكأت الأيام في سيرها متباطئة مشحونة بالقلق واللهفة، ومضت الليالي حوالك ليلاء مثقلات بالسهد والشجن، حتى جاءت البشرى بوصول النبي سالما إلى يثرب. ثم ما لبث زيد بن حارثة أن أقبل ليصحب أم كلثوم وشقيقتها فاطمة وآل أبي بكر إلى دار الهجرة. وأمضت بنت النبي يومهما الأخير بمكة مع أختيهما زينب زوجة أبي العاص ورقية زوج عثمان، يذكرن الأمس السعيد الذي ولى وراح، ثم أغلقن الدار التي شهدت ماضيهن الخلي، وسعينا إلى الحدون فروينا قبر الأم الطاهرة بدموعهن. وأمسكت أم كلثوم بيد أختها الصغرى فاطمة ومضت بها إلى حيث كان زيد ينتظرهما متهيئا للرحيل، وألقت نظرة وداع على مغاني مكة وما تدريان أتكون إليها عودة، ثم اندمجتا في الركب المهاجر وقد خفف عنهما شجن الفراق أنهما ذاهبتان إلى أبيهما الرسول في منزله الكريم بين الأنصار. ومضى على الهجرة عامان حافلان بجليل الأحداث، وشهدت أم كلثوم عودة أبيها منتصرا من بدر، كما شهدت موت شقيقتها الغالية رقية يوم النصر. وأهل العام الثالث وما يزال الحزن على رقية جديدا، وما تزال قريش تبكي قتلاها وتتداعى للثأر من الفئة الظافرة. وكانت أم كلثوم تلمح عثمان في هذه الفترة وهو يلازم أباها ويلتمس لديه العزاء عن فقيدته الغالية، إلى أن كان يوم من أيام شهر ربيع وقد أوى الرسول إلى بيته يستريح، فإذا عمر بن الخطاب يسعى إليه مستثار الغضب ليشكو إليه صاحبيه أبا بكر وعثمان. لقد عرض على أحدهما بعد الآخر أن يتزوج من بنته حفصة بعد أن مات عنها زوجها خنيس بن حذافة، فسكت أبو بكر وأجاب عثمان: ما أريد أن أتزوج اليوم. وسمعت أم كلثوم أن أباها الرسول قال لعمر ملاطفا: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. وخفق قلبها لما سمعت، فما من امرأة خير من بنت عمر إلا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تشغل مكان أختها رقية في بيت عثمان؟ وعجبت لأن أباها لم يحدثها في هذا الأمر من قبل، وقد عهدته لا يزوج إحدى بناته دون أن يعرف رأيها. وعادت بها الذكرى إلى ماض بعيد يوم وقفت هي وأختها الراحلة رقية تصغيان إلى أبيهما حين عرض عليهما رغبة ابني أبي لهب في الزواج منهما، وقد عقد الزواج. ثم واجهت الأختان حظهما المشترك، الى ان طلقهما ابن حمالة الحطب في وقت واحد. وتزوجت رقية بعد ذلك من عثمان فأي قدر عجيب يجمع بين الاختين، لو كتب لام كلثوم ان تتزوج هي ايضا من زوج شقيقتها عثمان بن عفان. وبين هي تحدق شبه حالمة في الخيوط الخفية التي ينسجها القدر ليربط بينها وبين اختها رقية، دخلت عليها ام عياش خادم النبي تدعوها للقاء ابيها صلى الله عليه وسلم، وتم عقد زواجها من عثمان ذي النورين على مثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها، وخرجت الى بيت زوجها وعليها ثوب عرس شبيه بذلك الذي دخلت به رقية على عثمان. هامش في ترجمة عثمان بالاستيعاب قيل للمهلب بن ابي صفرة: لما قيل لعثمان ذا النورين؟ قال: لانه لم يعلم ان احدا ارسل سترا على ابنتي نبي غيره. انتهى الهامش. وبعث معها ابوها صلى الله عليه وسلم ام عياش كما بعثها مع اختها من قبل، فلما شارفت البيت الجديد احست كأن طيفا من اختها الراحلة ينتظرها لدى الباب ليصحبها هنالك فلا يفارقها في يقظة او منام. ولعلها همست في شجن: لم يبق يا رقية الا ان الحق بك حيث ترقدين، فيجمعنا الموت كما جمعتنا الحياة منذ كنا. لكنها عاشت 6 سنين رأت فيها الاسلام يبلغ اوج انتصاره، وشاهدت اباها المصطفى عليه الصلاة والسلام يخرج من غزاة الى غزاة مؤيدا مظفرا، وزوجها ذو النورين معه صاحبا ومجاهدا بماله ونفسه. روي انه كانت بئر دومة بالمدينة ليهودي يبيع للمسلمين ماءها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري دومة فيجعلها للمسلمين يضرب دلوه في دلائهم وله بها مشرب في الجنة. فأتى عثمان اليهودي فساومه، فأبى أن يبيعه إلا نصفها ب12,000 درهم، فجعله عثمان للمسلمين، واتفقا على أن يكون لليهودي يوم ولعثمان يوم. فكان إذا جاء يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين، فلما رأى اليهودي ذلك قال لعثمان: أفسدت علي ركيتي فاشتري النصف الآخر، فاشتره ب8,000 درهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد في مسجدنا؟ فاشترى عثمان موضع 5 سوار فزاده في المسجد. وفي ذي القعدة من السنة 6 للهجرة خرج ابوها صلى الله عليه وسلم على راحلته القصواء مع نحو 1,500 من اصحابه يريدون مكة لقضاء العمرة، وليس معهم سلاح الا السيوف في القرب. وتصدت قريش لهم قرب الحديبية تأبى ان يدخلوا مكة، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لصهره ذي النورين عثمان بن عفان: اذهب الى قريش فاخبرهم اننا لم نأتي لقتال احد، وانما جئنا زوارا لهذا البيت معظمين لحرمته، معنا الهدي ننحره وننصرف. وامسكت ام كلثوم قلبها وهي تخشى على زوجها غدر المشركين، وساورها القلق وهي في انتظار اوبة عثمان بعد ان طال غيابه، فما راعها الا نبأ ذاع ان عثمان قد قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه النبأ: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا المسلمين الى بيعة الرضوان، وفيها بايع لعثمان رضي الله عنه، فضرب بشماله على يمينه وقال: انه ذهب في حاجة لله وحاجة رسوله. لكن لم يطل بأم كلثوم الحزن، فلقد عاد عثمان من رحلته لم يصبه أذى، وتم صلح الحديبية، وكان عثمان ممن لم يرضوا عن شروطه. وحين نحر الرسول هديه وحلق رأسه، حلق عامة الصحابة، وقصر نفر منهم عثمان بن عفان. وقد عز الموقف على أم كلثوم وهي تسمع أباها يقول: رحم الله المحلقين، قالها ثلاثا، ولم تطمئن ابنته حتى قال من بعد ذلك: والمقصرين. وعرفت كذلك أنه عد من أصحاب بيعة الرضوان، وإن تغيب عنها إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في أمر لا يقوم به غيره. فتحت مكة بعد عامين من صلح الحديبية، وأدركت أم كلثوم هذا الفتح كما أدركته أختها فاطمة، ورق قلباهما لذكرى الراحلات الغاليات، أمهما خديجة وشقيقتيهما زينب ورقية. وأدركت كذلك مسيره صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في شهر رجب من سنة 9، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجد ما يحمل عليه أصحابه الذين لبوا داعي الجهاد وأرادوا الخروج معه، فكان لعثمان رضي الله عنه مثوبة أن جهز جيش العسرة، كما سمي جيش تلك الغزوة، ب950 بعيرا، وأتم 1000 ب50 فرسا. وفي رواية أنه رضي الله عنه حمل في جيش العسرة على 1000 بعير و70 فرسا. ثم رحلت أم كلثوم، ماتت في بيت عثمان في شهر شعبان سنة 9 عن غير ولد، ووسدوها ثرى يثرب إلى جانب ما بقي من رفاة أختها، ووقف المصطفى صلى الله عليه وسلم على قبر ابنته دامع العينين مثقل القلب بألم الثقل المتتابع. ورحم الله أم كلثوم فأعفاها من محنتي اليتم والترمل، فلم تشهد رحيل أبيها بعد عام واحد عن الدنيا، ولا المصرع المفاجئ الفاجع لزوجها عثمان يوم الدار بعد نحو ربع قرن من الزمان، على مرأى من زوجتيه اللتين جاءت الدار بعدها: أم البنين بنت عبيدة ابن حصن، ونائلة بنت الفرافصة الكلبية.